قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا بأس بها، كلمة لا بأس بها يعني ها، يأتي مالك رحمه الله بالإشارة إلى ذبائح نصارى العرب. وليش جاب نصارى العرب؟ لأن مطلق نصارى بني إسرائيل اليهود والنصارى منتهي أمرهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب إيش؟ حل لهم. وبإجماع المسلمين أن المراد بطعام أهل الكتاب هو ذبائحهم، وليس الخبز ولا الفاكهة ولا اللبن ولا شيء من هذا، لأن هذا لا يتميز بكتابه ولا بغير كتابه. لكن نصارى العرب بني تغلب، هل هم أهل كتاب ولا عرب تنصروا؟ ليسوا أهل كتاب، ليسوا من بني إسرائيل ولا يدخلون في أهل الكتاب، ولكن صفة النصرانية فيهم. فبعض العلماء يقول لا تجوز ذبائحهم، والجمهور يلحقونهم بأهل الكتاب لأنهم تبعوهم في دينهم. فابن عباس لما سئل ماذا قال؟ قال بس. ثم تلا الآية ومن يتولهم فإيش؟ ومن يتولهم منكم. إذن المحظور التولية وليست الذبائح. لو كان المراد عموم أهل الكتاب لقال وطعام الذين أوتوا الكتاب، كأن ابن عباس يقول ذبائحهم حلال وليس معنى ذلك الموالاة والمصادقة. وعلى هذا يقول مالك هنا برواية ابن عباس هذه يسوي بين نصارى العرب كبني تغلب وبين عموم أهل الكتاب ونصارى بني تغلب. لعلكم تذكرون في باب الزكاة لما كان في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وكانت عليهم الجزية، فجاءوا لعمر وامتنعوا، قال ما ندفع جزية، خذ منا ضعف ما تأخذه من المسلمين من جميع العرب، اما الجزية لا، ضاعف علينا الزكاة وخذها. امتنع عمر قال لا، انتم اما الاسلام واما الجزية. قالوا اذا نرحل. وكانوا في اطراف الشام، فجمع عمر رضي الله تعالى عنه ذوي الرأي عنده وشاوره، وكان علي رضي الله تعالى عنه موجود، فقالوا له يا عمر ان تركتهم يخرجون ويذهبون الى الشام يكونون ايش؟ قوة من العدو، يتكسر بهم العدو على مين؟ على المسلمين. ولكن ابقهم عندك وضاعف عليهم الزكاة، انت بتاخذ من كل 40 شاة شاة خذ في الكل 20 شاة، وفي 40 خذ شاتين، انت بتاخذ 2.5% في الذهب والفضة خذ 5% في الذهب والفضة. فقبلوا هذا. فقال عمر لعلي ما تقول يا علي؟ قال ما لم تكن سنة بعدك وكذلك في الخيل. اذا رضي عمر ان يقرهم تحت يده ولا يخرجون عنه الى الشام فيكونون قوة للعدو ضد المسلمين، فابقاهم عنده وضاعف عليهم الزكاة، ومضاعفة الزكاة اكثر من الجزية. فهؤلاء كان لهم منهج خاص لان فيهم شبه، الاصل فيهم عرب، ولكن الحدث لهم انهم تنصروا، فهل نعاملهم كمشركي العرب على المبدأ؟ لأنهم اتفقوا بأن المجوسي والمشرك لو ذبح بيده لا تؤكل ذبيحته، أو نلحقهم بأهل الكتاب لأنهم تنصروا. ومن هنا جاء مالك رحمه الله بأثر ابن عباس، وابن عباس يبيح ذبيحتهم ويحرم موالاتهم. وبهذا تبين لنا أن عموم أهل الكتاب أصالة أو حداثة أن ذبائحهم تحل لنا. هنا في مبحث العلماء متجدد تدعو إليه الحاجة في الوقت الحاضر. إذا قيل إن ذبائح أهل الكتاب حلال، ذبائح نصارى بني تغلب حلال، بعموم، وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لك. عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل عن اعراب في البادية، حدثاء عهد باسلام، هل سموا ام لا؟ فهل يا ترى ذبائح اهل الكتاب تؤخذ على عمومها او بشرط ان نعلم انهم ذكروا اسم الله وانهم قطعوا العروق والحلقوم والمريء؟ اي ان كنا علمنا بانهم اجروا التزكية او الزكاة على الوجه الذي يقبل من المسلم. العلماء في هذا قسمان، قسم يقول لا نسأل ولا افتش حتى لو رأيت بعيني وسمعت باذني انه لم يذبح ولم يقطع وخنق خنقا وملص رأسها من عنقها فآكلها. والجمهور يقولون لا. وولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعلي في دفع ايهام الاضطراب عند هذه القضية ذكر بان عموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا وخصوص قوله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وما اهل لغير الله به فانه فسق حرمت عليكم الميتة. يقول هذه لو ان مسلما ملف رأس الدجاجة لم يذكها، لو ان مسلما اهل بغير الله له بها، لو ان مسلما ترك التسمية عمدا، هل نقولها او نقول هذا ترك ما وجب عليه؟ ترك ما وجب عليه. كيف نمتنع من اكلها مع مسلم قصر في الواجب ونقبل ذلك التقصير من كتابي؟ قال ايش كيف يكون الحكم؟ قال نعم، ذبيحة الكتابي لها او احكام او اقسام. القسم الاول تأتينا من عند غاب بها عنا، جئنا ضيوفا عند كتابي وقدم لنا طعاما فيه لحم، ما حضرنا ذبحه ولا علمنا كيف ذبح ولم نخبر باي شيء. في هذه الحالة يأتي عموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب وانتهينا. الحالة الثانية وقفنا وشاهدنا سمى الله لم يسمي المسيح، وذك كما نذك، وقطع العروق والحلقوم والمريء، حينئذ لا شبهة ولا سؤال. حضرنا وسمعنا يسمي اسم المسيح وقطع وذك كما يذك المسلم، حضرنا وسمى الله وخنقها، هاتان الحالتان ذكره اسم المسيح مع الذبح السليم، ذكره اسم الله مع الخنق، حالتان لا تقبلان من المسلم فلا تقبلان من الكتابي. وعلى هذا تلك الذبائح واللحوم التي تأتينا من اهل الكتاب كثير من الناس يحرمها مطلقا وكثير من الناس يبيحها مطلقا. والبعض يقول ان كانت من كتابي معروف يهود او نصارى في الامم الشرقية او الغربية امم اهل كتاب ولا نعلم كيف فعلوا فيها فانها على عموم وطعام الذين اوتوا. جاءت من دول لا تؤمن بالله ولا برسل ولا تدين بدين، فهؤلاء والمجوس سواء، لا ينبغي ان يطعمها مسلم. جاءت من كتابي ولكن سمعنا نشرت جرائد قال قائل يغرقوها في الماء، يضربوها بالرصاص حتى كذا، يفعلون فيها يفعلون. انت ان شاهدت بعينك وعرفت هذا من هذا النوع او من هذه الشركة او من هذه الامة وتأكد عندك انت، لا ينبغي ان تأكل، لكن تحرم على غيرك؟ من الصعب ان اقتنع هو باخبارك. واكل ما هو واجب اقسم فيه الجواز، فالجواز ليس ملزم. فان تحررت عنها، ان تركتها كما تركها هذا الذي امر غلامه بالتسمية فامتنع وقال له قد سميت، لكن ما اقتنع بذلك بكيفك، ما حرمها على غيره. لما قال والله لا اطعمها ابدا، ما قال هي ميتة ولا حرمها على غيره، لا. فكذلك انت قرأت في جريدة، سمعت في اذاعة، اخبرك مخبر، والاقوال في هذا كثيرة. اصبح الان بطاقة مذبوح على الطريقة الاسلامية، واصبح يتندرون جاء سمك وعليه مذبوح على الطريقة الاسلامية. لا حاجة لهذا كله يا اخوان. انت في نفسك شيء، هل انت ملزم بالاكل ولا غاية ما فيه الجواز؟ الذبائح التي تأتي مستوردة مجبور عليك ما تأكل منها ولا يجوز لك ان تأكل منها؟ ايش تقول يا جماعة؟ يجوز. اذا لست ملزم، ان شئت اكلتها ان اطمأننت اليها، وان شئت تركتها وليس ملزما بذلك. وفي دواج فقيه تغنيك عن هذا كله، ما هي دعاية لفقيه، ولكن تحدث بنعمة الله، شيء متوسع موجود. يهمنا في هذه القضية كثر السؤال فيها. ان جاءت من ديار كتابيين يهود ولا نصارى ولم نعلم كيفية ذبحهم اياها، ووصلتنا لحم معلب، اقصد عليه مغلف باللكون، فهي على عمومها. سمعت شيء، قرأت شيء، جاء عندك فيها شك، يا اخي اترك الشك، اللي شكت فيه اتركه. لم تعلم شيء، او سمعت ولم تصدق ولم تعلم، اذا لا تحرم على الناس، واترك هذا لغيرك. وهذا احببنا التنبيه عليه لإيراد مالك رحمه الله اثر ابن عباس، وابن عباس يتلو الآية، اي انما المحظور هي موالاتهم وليس التعامل معهم.